كيفية التعامل مع الخوارج. في الخوارج بيقول فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. كيف تعامل سيدنا علي رضي الله عنه؟ ركز قوي، أنا عايز أوصل لك نقطة مهمة جدا وخطيرة. الرسول قال اقتلوهم، لكن عليا رضي الله عنه لم يبدأهم بقتال، لأن ممكن يكون عندهم التباسات. يبقى أول مبدأ هو إيه؟ الإيه؟ الحوار. العلماء يكلموا معاهم ينصحوهم. طب هم أصرهم وما رجعوش، هنفترض أنهم أصروا وما رجعوش، قالوا لا إحنا على منهجنا وإحنا على الحق، هل يبدأ بالقتال؟ قال لك لا. ثالث، لا نبدأهم بالقتال حتى يبدأوا. فانتظر علي حتى بدأوا بالقتال فقاتلهم. لا نجهز على جريحهم، لا يسبى منهم سبي، يعني ما عملهمش معاملة الكفار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى كما تعودنا مع حضراتكم في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي في الحديث رقم 54، لسه فضلنا جزئية كده في الحديث رقم 54، جزئية مهمة جدا. وطبعا هذا اللقاء برقم 63، الدرس رقم 63 يا حضرات. سمعوني الصلاة على حبيب محمد. طبعا احنا ماشيين في باب الخوارج، في أحاديث الخوارج، وقد تكلمت بفضل الله تبارك وتعالى عن أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول تكلمت عن أصول الخوارج، لأن أصولهم هي اللي بتقدر تحدد من يتبع الخوارج، فاللي يشيل أصول الخوارج يبقى إيه؟ يبقى منهم. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنت مش هتقول خارجي كده عشوائي. كالإسلام مثلا، متى يكون المرء مسلما؟ عندما يحمل أصول الإيه؟ الإسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام كذا كذا، فدي أركان الإسلام، أركان الإيمان، فيبقى معاها أركان الإسلام يبقى مسلم، أركان الإيمان يبقى مؤمن. طيب اللي معاها أصول الخوارج بيه يبقى خارجي. فتكلمنا عن أصول الخوارج. الأمر الثاني تكلمنا عن أوصاف الخوارج، وهذه الأوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا منها في اللقاء الماضي. فضل نقطة مهمة جدا جدا في غاية الأهمية، وهي ما سنتكلم عنها الليلة بمشيئة الله عز وجل، وهي كيفية التعامل مع الخوارج. كيف نتعامل معهم؟ والتعامل معهم يكون بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة أو الجيل الأول اللي هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أدق أصحاب القرون الثلاثة الأول المفضلة التي أثنى عليهم ربهم وأثنى عليهم نبيهم محمد، حيث قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إيه؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويوضح لنا ذلك جليا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، المية الأولاني جيل الصحابة يعني، ثم الذين يلونهم اللي هو جيل إيه؟ التابعين، ثم الذين يلونهم اللي هم أتباع التابعين. ونعني بالتابعين وأتباع التابعين من سار على طريق الصحابة منهم، مش كل التابعين، ما التابعين وأتباع التابعين فيهم أهل بدع وأهل ضلال وأهل انحراف، إنما أو الذين اتبعوهم إيه؟ بإحسان. اتبعوا مين؟ اتبعوا الصحابة، لأن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول مين؟ الصحابة يا حضرات ما تصلوا على الحبيب محمد. والسابقون من هم السابقون؟ يعني إحنا اللي السابقون. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومين؟ الصحابة، الصحابة رضوان الله عليه. ربنا بيثني على الصحابة، يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى مين بقى هم من التابعين وأتباع التابعين اللي مشوا على طريق الصحابة؟ وهكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقفنا بقى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، خلي بالك، يبقى درسنا الليلادي عن كيفية التعامل مع ايه؟ مع الخوارج. تعالوا بقى شوفوا لو احنا خدنا الكتاب والسنة بس، يعني قلنا الكتاب والسنة وما قلناش بفهم الصحابة، ركز هتشوف بقى المأساة دلوقتي، عشان تعرف ان لابد وحتما رغم أنوفنا ان نعود لفهم الصحابة ومن سار على سبيلهم من التابعين ومن سار على طريقهم من أتباع التابعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج بيقول: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي بعض الروايات: لئن أنا أدركتهم، الرسول بيقول لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إحنا بقى لو خدنا بالأحاديث دي، لما قلنا مثلا إن جماعة التكفير مثلا، إحنا بنضرب مثال للخوارج، جماعة التكفير اللي كانت بتكفر عموم المسلمين، لو افترضنا دلوقتي إنهم عايشين في وسطنا وإحنا عارفين إن فلان وعياله وأسرته من جماعة التكفير مثلا، ده أنا بضرب مثال بقرب لك الصورة، الذين كانوا يكفرون الأمة بأسره. لو احنا خدنا بظاهر الحديث دي بدون فهم السلف، يبقى المطلوب مننا ايه؟ ما توحد الله. الرسول بيقول فإذا لقيتموهم يعني انت لو خدت الحديث ده بظاهره، ساعة ما تعرف ان في بلدك البيت ده بيكف تبع التكفير، خلاص يبقى انت هتروح تقتلهم وتقول ده النبي اللي قال، صح ولا لا؟ لا، قال لك بفهم السلف اللي هم الصحابة ومن سار على طريق الصحابة من التابعين ومن أتباع التابعين، يبقى لابد نشوف سيد مين اللي قاتلهم بقى، من أول من قاتل الخوارج؟ سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد نشوف سيدنا علي عمل ايه. اول ما خرجهم طبعا رأسهم وكبرهم هو اللي وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، وقد ذكرناه اللي هو ذو الخويصر. اتباعه بقى ظهروا او انشقوا من جيش سيدنا علي رضي الله عنه لما راح لسيدنا معاوية بالشام عشان يتفاوض معاه، وكان معاه جيش، وبعدين قامت معركة وحدثت الفتنة، وبعدين سيدنا معاوية طلب الصلح فاختاروا ناس من الصحابة عشان يتصلحهم، وسيدنا علي راجع للعراق من الشام للعراق انشق عن الجيش، خلي بالكم، 8000، كم واحد؟ 8000 انشق عن الجيش. دول من هم؟ الخوارج. انشقوا عن الجيش بتاع سيدنا علي وقالوا له انت اتصرفت غلط، معنى الكلام وهنجيب لكم الحوارات اللي دارت، وما كانش ينفع انك تتصالح مع معاوية ولا تقبل التحكيم، انت كده بقى كفرت، انت كفرت ومن معه، وكفر معاوية ومن معه، وكفروا الجميع ثم استحلوا دماءهم. دول الخوارج. اول نبتة كيف تعامل سيدنا علي رضي الله عنه. ركز قوي، انا عايز اوصل لك نقطة مهمة جدا وخطيرة، لاننا نسمع كثيرا اليوم يقولون نحن رجال وهم رجال عن الصحابة، ويقول لك ايه؟ القرآن والسنة بس. تم القرآن والسنة بفهم مين؟ من الحكم؟ الشيعة يفهمون القرآن كما شاء. لما بنجيب لهم آيات دلوقتي، لما بنجيب للشيعة الآية اللي بتقول إذ هما في الغار إذ يقول إيه لصاحبه، مين صاحب النبي في الغار؟ أبو بكر رضي الله عنه. بإجماع لهم الشيعة بيقولوا لا مش أبو بكر. لما بنقول لهم سورة النور نزلت لتبرئة مين؟ أمنا عائشة رضي الله عنها، بقول لك لا. ويقولون عنها الشيعة، يقولون عن السيدة عائشة أقذر وأبشع الألفاظ، يتهمونها بالزنا والفواحش، وبيقولوا أن أبو بكر رأس المنافقين، وعمر رأس الكافرين، وعائشة رأس الفواحش. وبيقول لك القرآن ما هو معانا، هو بنصلبه، لكنهم يفسرونه إيه؟ تفسيرا آخر. فالشيعة لهم تفسير، والصوفية المنحرفة لهم تفسير، والخوارج لهم تفسير، والباطنيون لهم تفسير. لكن إذن والمنحلون والمنحرفون والمزورون للدين والمنافقون والمداهنون لهم تفسير، فإلى من نحتكم وبتفسير من نأخذ؟ أنا بسألكوا حضرات، نفسر القرآن إزاي؟ ده هيقول لك الآية معناها كذا، وده يقول لك معناها كذا. يبقى لابد أن نحتكم إلى تفسير من؟ تفسير السلف. من هم السلف؟ مش جماعة ولا حزب، مش جماعة يا حضرات، السلف مش جماعة ولا حزب ولا طائفة. السلف دول أصحاب الثلاثميات الأولانيين، الصحابة جيل الأولين. ومين من التابعين وأتباع التابعين؟ اللي مشيوا على منهج الصحابة. ليه بقى الدليل؟ أن الله قال والذين إيه؟ اتبعوهم، أي اتبعوا الصحابة بإحسان. لكن التابعون وأتباع التابعين الذين انحرفوا وابتدعوا ليسوا من السلف، لأن الله لم يزكهم، إنما زكى الذين اتبعوا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افهم دينك صح. فنيجي نشوف بقى باختصار كده، وسمعوني الصلاة على حبيب، أجيب لكم بقى باختصار، لأن الكلام فيه كلام طويل، لخصت لكم في بنود كيف تعامل سيدنا علي وسيدنا عمر بن عبد العزيز من بعده وغيرهم من أمراء الدين والشرع، كيف تعاملوا مع الخوارج. أول بند يا حضرات، الرسول قال اقتلوهم، لكن عليا رضي الله عنه لم يبدأهم بقتال ولا قتل، لا قتلهم ولا حتى قاتلهم، مرضيش يرفع السلاح ويبدأ معاهم بالقتال. لأن في فرق ما بين القتل والمقاتلة، في فرق ما بين إيه؟ القتل والإيه؟ والمقاتلة. في فرق ما بين إن أنا أقولك إيه؟ سأقتله، يعني أنا هقتله، سأقاتله، إيه الفرق بقى؟ سأقتلك يعني هموتك، إنما سأقاتلك يعني هندخل في معركة قد لا يراد منها القتل، وإنما يراد منها الإذلال والإهانة. فلم يبدأهم علي رضي الله عنه لا بقتل ولا بقتال حتى فعل أول شيء، أول بند، أرسل إليهم الحبر الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليحاورهم وليناقشهم وليزيل عنهم الشبهات. يعني بالبلد كده بعت لهم حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس عشان إيه؟ يناقشهم ويحاورهم، لأن ممكن يكون عندهم التباسات استدلالات خاطئة، وده اللي حصل في القرآن والسنة، فاهمين القرآن غلط، التبست عليهم الأمور، فيقيموا عليهم الحجة ويزيل الشبهات لعل الله أن يهديهم. وهذا هو الذي حدث، وهذا هو الذي حدث. هجيب لكم القصة بعد كده إن شاء الله في اللقاءات القادمة، إن سيدنا عبد الله بن عباس لما جلس معهم وحاورهم اهتدى منهم وتاب 4000، نصهم كانوا 8000، فيها 4000 دول كانوا مضللين ومضحوك عليهم ونيتهم حلوة، ما هو فيه بيبقى في وسطهم ناس نيتهم طيبة يريدون الحق لكنهم جهال ضللوا ولبس عليهم، وفيهم أهل الأهواء والمحبون للرياسة والزعامة والقيادة، وأهل الفتن المضمرون للأمة شرا وسوءا. الناس المندسين في النص بقى اللي هم بيحبوا يعملوا الفتنة ويولعوا الدنيا ويقوموا الأمة على بعض وهم يتفرجوا. فلما حاورهم سيدنا عبد الله بن عباس بأمر من الخليفة اكتشفوا ان هم جهله، فرجع كام؟ 4000. والاربع تلاف التانيين اصروا على مبدئهم، دول يبقوا اهل ايه بقى؟ لا اهل هوى بقى. الاربعه اللي اتبقوا دول اهل هوى واهل ضلال واهل لا يريدون الحق، لا يريدون الحق. المهم دي الخلاص او الامر او البند عشان نخلص الدرس ده كله. 6 بنودهم في التعامل مع الخوارج. يبقى أول مبدأ هو إيه؟ الإيه؟ الحوار. العلماء يتكلموا معاه، ينصحوهم، يزيلوا عنهم الشبهات اللي التبست عليه، لأن هو مش فاهم. نسيبه مش فاهم، هو مفكر إنه على الحق، وبعدين بيبقى عنده اعتقاد. هو أنت مفكر اللي بيركب عربية لما يكون واحد صغير يقوم راكب عربية أو مفخخ نفسه حزام ناسف ويدخل في وسط مثلا الجيش المسلم؟ أنا ما بقولش في وسط اليهود، لأن في وسط اليهود دول لعنة الله عليهم، هؤلاء محتلون أنجاس. إنما احنا بنتكلم إن واحد يعمل كده مع الجيوش المسلمة ومع المسلمين في وسط المسلمين، هو بيبقى معتقد إن هو هيموت إيه؟ هيموت شهيد، وهو 100% معتقد إن هو هيموت من هنا ويدخل الجنة من هنا، بس ده جاهل. يبقى نقتله ونقتله ولا نفهمه الأول؟ شفتوا بقى كلام السلف ومنهج السلف رضي الله عنه. ده أنت لما تروح تقتله الأول وتقتله، ده أنت بتثبته ما بترجعوش، لأن العنف لا يقوي إلا العنف، ويزداد الإنسان بالعنف عنادا وثباتا. هو مفكر أنه على الحق، فأنت تروح تهيجه هيهيج أكتر ويثبت أكتر. إنما لما نقعد معهم العلماء بنزحزحهم عن الباطل اللي هم فيه. الأمر الثاني كما فعل سيدنا علي وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، دعوتهم. طب هم أصرهم وما رجعوش، هنفترض أنهم أصرهم وما رجعوش، قالوا لا إحنا على منهجنا وإحنا على الحق، هل يبدأ بالقتال؟ قال لك لا، سيدنا عمر بن عبد العزيز دعاهم إلى كف أذاهم عن المسلمين وأن يعيشوا في الإسلام. قال لهم طب خلاص خليكوا زي ما أنتم بمنهجكم، بس ما تؤذوش مين؟ ادونا عهد إنكم ما تؤذوش المسلمين، لا تستحلوا دماء المسلمين، ولا تحملوا سلاح، ولا تقاتلوا المسلمين، وصلوا معنا. إنه يريد أن يدمجهم بين المسلمين، يعني مش قال لهم لا خليكوا صلوا في مسجد تاني، طب صلوا معانا يا جماعة، خليكم معانا ونتحاور ونشوف بعض وما تأذوش المسلمين. يريد أن يتألفهم لعله يدمجهم في الأمة. شوفوا المحاولات الطيبة. قلنا كده كم بند في التعامل؟ بندين اثنين. البند الثالث، طب هم رفضوا بقى، قالوا بقى مش هنرجع، تحاورنا معاهم قالوا مش هنرجع، قلنا لهم طب ماشي كفوا أذاكم وعيشوا في وسطنا، قالوا لا احنا لوحدنا، انتوا كلكم كفرة واحنا لوحدنا. طب ما تقتلوش المسلمين، قالوا لا ده احنا هنشيل السلاح وسنستحل دماءكم واموالكم ونقاتلكم. البند الثالث، لا نبدأهم بالقتال حتى يبدأوا. لا نبدأهم ايه؟ هما بيقولوا هنقاتلكم بس لسه ما شالوش السلاح وقتل، لا نبدأهم حتى لا نريق الدماء. فسيدنا علي رضي الله عنه قعد بجيشه ولم يبدأهم بالقتال حتى بدأ الخوارج بإيه؟ بالقتال، فغاصوا في الدماء واستحلوا دماء الصحابة، حتى جابوا واحد صحابي قبل واحد صحابي اسمه عبد الله بن حبيب رضي الله عنه، وكان معاه امرأة أمة له على شط نهر، وعارفين أنه صحابي، حصل حوار وفي النهاية جاءوا به على شط النهر وذبحوه على النهر وبكروا بطن المرأة التي كانت معه، والكلام بالمعنى. فانتظر علي حتى بدأوا بالقتال فقاتلهم. رقم 3 بقى، قتالهم إذا خرجوا للقتال وقتلوا في المسلمين. شوفوا العدل والإنصاف يا حضرات، شوفوا الإسلام عظيم إزاي. حتى سيدنا علي مرضيش يبدأهم، انتظر حتى إيه؟ حتى بدأ. رقم 4، إعطاء الأمان لمن يستسلم ويرجع عن باطله وضلاله ولم يتعرض لقتل المسلمين. طب فيه ناس دلوقتي منهم وفيه قتال بين المسلمين والخوارج استسلموا، كان سيدنا علي يعطيهم ايه؟ الامان. اللي عايز يرجع نديله الامان، اللي هيرجع يا حضرات، اللي هيرجع يا حضرات عن قتال المسلمين نديله الامان، لان الهدف مش الاباده. وبعدين ده في النهايه مسلم ضال منحرف، مسلم ضل بجهل، فاذا تاب واناب نعطيه الفرصه ايه؟ للتوبه. اعطاء الامان لمن يستسلم منهم ويرجع عن باطله ولم يتعرض لقتل المسلمين. رقم 5، صلوا على الحبيب. طيب دلوقتي فيه معانا اسرى، خدنا من الخوارج اسرى، خدنا من الخوارج اسرى، وكان معاهم نساء، خدنا النساء والاطفال، وفي اموال معاهم، نساء واطفال واموال، وفي جرحى، وفي جرحى. شوفوا النظام بتاع سيدنا علي والخلفاء، قال لك لا يجهز على جريحهم. يعني لو فيهم واحد جريح وقع وخلاص ما عادش يشيل سلاح، ما ينفعش ان احنا ايه؟ نقتله. لا نجهز على جريحهم فلا نقتله، ولا يتبع مدبرهم. طب واحد خد بعضه وجري، ما نجريش وراه ونجيبه، اللي هرب ايه؟ نسيبه. هكذا فعل سيدنا علي. ولا يتبع مدبرهم الا اذا كان فارا ليتقوى فإنهم يطاردون. يعني لو في ناس هربت خلاص عشان تهرب وتفلت سيبهم، كانوا الخلفاء بيسيبوه، إلا لو كان بيهرب عشان إيه؟ يجيب غيره ويجيب جيش تاني من الخوارج ويرجع تاني يقاتل. سادسا، لا يسبى منهم سبي، يعني ما عملهمش معاملة الكفار. ولذلك سيدنا علي كان في كلمة جميلة قوي وردت عنه، لما سئل سيدنا علي عن الخوارج فقال: قالوا يا أمير المؤمنين أهم كفار؟ قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا، مش كفار. قالوا يا أمير المؤمنين أهم منافقون؟ قال: لا، المنافقون لا يقرؤون القرآن إلا قليلا، لأن الله قال: لا يذكرون الله إيه؟ إلا قليلا. المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وأما هؤلاء فقد قال عنهم رسول الله: يقرؤون القرآن، أو يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه. ألا يعني ده بيقيم الليل ويصوم إيه؟ ويصوم النهار، يقومون الليل ويصومون النهار. فقالوا: إذن فمن هم يا أمير المؤمنين؟ والكلام بالمعنى. قال: هؤلاء إخواننا بغوا علينا. إخواننا إيه؟ بغوا علينا. انظروا إلى رحمة الخلفاء وإلى عدل الخلفاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة إيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ومن سار على نهجه، زي سيدنا عمر بن عبد العزيز وغيره إلى قيام الساعة، كل من سار على نهجه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. يا حضرات، أنا بفهمكم رسالة واحدة، هي لابد من الكتاب والسنة بفهم مين؟ سلف الأمة. اللي هم مين السلف؟ الصحابة في الأصل، ومن سار على طريقهم من مين؟ من التابعين ومن أتباع التابعين. من سار على طريقه، مش كل التابعين ولا أتباع التابعين، خلي بالك من الكلمات، بنص القرآن اهو: والذين اتبعوه. يبقى أثنى على الصحابة كله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لكن جه في التابعين واللي بعدهم قال إيه؟ والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى اللي اتبعوا الحق فقط. وإلا دلوقتي بقى لو أنت فسرت، فسر بقى. القرآن حمال وجوه، القرآن حمال وجوه يا حضرات، ممكن يتفسر على 100 وجه، والأحاديث كل واحد يفسر زي ما هو عايز، والعب بالدين زي ما انت عايز. فانت لما تيجي ترجع للتفسير او ترجع للحديث تشوف مين اللي فسره الاول، تشوف كلام السلف الاول في التفسير، تفسير القرآن وتفسير الحديث، ما تفسرش بدماغه، ما تجيبش تفسير جديد، ما تخترعش عشان ما تحرفش، لأن القرآن له معنى. يبقى لك لا يسبى منهم سب، يعني إيه؟ لا يسبى من أطفاله ولا نساء. الكفار لو معاهم أطفال ونساء يجوز إن إحنا نسب الأطفال والنساء، إنما دول لا يسبى منهم سب، لا من الأطفال ولا إيه؟ ولا من النساء. ولا تؤخذ أموالهم، يبقى إذن الأسرى لا يقتلوه، واللي يهرب ما نروحش وراه عشان نجيبه. ولا تؤخذ النساء ولا الأطفال ولا الإيه؟ ولا الأموال، ولا الأموال، لأن دول لهم حكم خاص، لهم حكم خاص يا حضرات. فإذا لابد أن نفهم صوابا. سبحان الله العظيم، لقد سمعت بنفسي بعض أهل العلم وهو عندما يستدل بظاهر كلام النبي محمد وهو يقول اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، يأخذ كلام النبي على ظاهره ولا يرجع إلى فهم السلف رضوان الله عليهم، فهذا يؤدي إلى فساد عريض وإلى ضلال مبين. فعلينا بالعهد الأول، ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي على إيه؟ على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا إيه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا طريق الهداية. ويبقى كده إن شاء الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل كانت نقطة مهمة جدا، عرفنا أصول الخوارج، عرفنا أوصاف الخوارج، عرفنا كيف نتعامل مع الخوارج باختصار شديد. إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر بقية الروايات في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل.